الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وصايا لقمان مع خزائن الرحمن. من أهم السمات التي تظهر لنا في وصايا لقمان هو حرصه على تنوع وسائل الإيضاح المتاحة والتي تقرب المعنى لولده، لا سيما الأولاد الذين ما زالوا يحتاجون إلى الأمور المحسوسة والمألوفة. وقد استخدم لقمان عدة وسائل في تعليم هذه الوصايا، منها ضرب الأمثال، فكان مما قاله لقمان: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات، وقال: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. تأمل أيها المربي لهذه المفردات التي استخدمها لقمان: حبة خردل، صخرة، صوت الحمير، كلها أمور محسوسة ومعروفة، بل من ينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا الأسلوب في مواقف كثيرة، منها ما جاء في الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطوطا فقال: هذا الإنسان وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذا جاءه الخط الأقرب. فالحاصل أيها المربي، عليك بتنويع أساليب التربية، استخدم القصة، استخدم المواقف اليومية، استخدم ما يدرك به المتربي المعنى والموعظة، ولك قدوة في النبي صلى الله عليه وسلم وحديث تمر الصدقة وما صنعه مع الحسن رضي الله عنه عن أبيه وسائر الصحابة، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.